وإن الذي يجازي الصائم بفضله وكرمه وجوده وإحسانه وامتنانه هو الله تبارك وتعالى، لأن الصيام اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فالصيام صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الصيام صبر على الطاعة، نعم عباد الله، الصائم يطيع ربه تبارك وتعالى ويراقب ربه جل وعلا في كل أوقاته، من بزوغ الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فلقد قال العلماء أن الصوم على ثلاثة مراتب: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. فأما صوم العوام فهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، دون النظر إلى بقية المحرمات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية. وهذا ديدن الكثير من المسلمين في هذا الزمان، يصومون عن الطعام والشراب والشهوة، ويطلقون ألسنتهم في الغيبة والنميمة والبهتان والكذب وغير ذلك. وصوام الخواص هي أن تصوم الجوارح السبعة، أن تصوم الأذن فلا تسمع إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يصوم البصر فلا يرى إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يصوم اللسان فلا يتكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى وفيما يرضي الله جل وعلا، وتصوم البطن عن الحرام، ويصوم الفرج عن البطن عن الحرام، وتصوم اليد عن البطش، وتصوم القدم عن السير إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا هو صيام الخواص، أن تصوم الجوارح السبعة: الأذن والعين واللسان واليد والرجل والبطن والفرج. وأما صيام خواص الخواص فهو صيام القلب مع هذه الجوارح، فلا يتفكر إلا في الله جل وعلا، ولا يتفكر إلا في طاعة مولاه تبارك وتعالى. نعم عباد الله، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فإن الصائم يصبر عن معصية الله جل وعلا، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فإن الصائم معرض لسفر ومعرض لمرض، والمرأة معرضة للحيض أو النفاس، فهذه أقدار الله تبارك وتعالى، ولها أحكامها في كتب الفقه. نعم عباد الله، ولذلك قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لا يعلم أجر الصائمين الصابرين إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، إذا كان النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أجر النوافل من الصيام وعظم أجر الله تبارك وتعالى، فيقول: من صام يوما في سبيل الله، أي نافلة، أي نافلة من النوافل يبتغي بها وجه الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله أو باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا، ومن صام يوما في سبيل الله جعل الله تبارك وتعالى بين وجهه والنار مسيرة 100 عام، ومن صام يوما في سبيل الله جعل الله تبارك وتعالى بين وجهه والنار خندقا كما بين السماء والأرض. إذا كان هو إذا كان هذا هو أجر النافلة من الصيام، فما بالكم معاشر المؤمنين الأكارم بأجر الفريضة من الصيام، بصيام شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن على قلب النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بعثه ربنا تبارك وتعالى. فيا عباد الله، إن الصيام له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، فلماذا الصيام دونا عن العبادات؟ إن المشركين يتقربون إلى آلهتهم المزعومة بأنواع من العبادات كالصلاة كالطواف كالصدقات إلى غير ذلك، ولكن لم يسمع أن أحدا تقرب إلى إلهه المزعوم بالصيام. فهذه عبادة اختص بها الله تبارك وتعالى نفسه، ولذلك نسبها جل وعلا إليه سبحانه. كل عمل من آدم له إلا الصيام، فإنه لي أنا الله وأنا أجزي به، فإن جزاء الصائمين عند الله جل وعلا عظيم. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين نداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله إلا أدخله الله الجنة. نعم عباد الله، العبرة بالخواتيم كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله إلا أدخله الله الجنة، وما من أحد يصوم رمضان إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. فهنيئا هنيئا لمن مات وهو صائم لله جل وعلا، فقد ضمن الجنة بإذن الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل من آدم له إلا الصيام، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. حينما بنى الله تبارك وتعالى الإسلام بناه على خمس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عليها قام الإسلام وبني الإسلام. وهنالك يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. في هذا الحديث المتفق عليه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتالا إلا ثلاثة: الذين ينكرون توحيد الله جل وعلا، والذين يمنعون الزكاة، والذين لا يؤدون الصلوات. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قاتل المشركين والكافرين في أكثر من 27 غزوة وعشرات السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزكاة فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة فقط، قالوا: نفعل كل شيء إلا أن نؤدي الزكاة، فقد كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكان الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لأحد غيره. فمن هنا قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، أتقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ قال: يا عمر، أخوار في الجاهلية؟ قال: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ يا عمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فيقول عمر: فما لبث أبو بكر إلا أن شرح الله صدره لقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة والصلاة. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا فيحتطب له، ثم يحرق على الذين لا يؤدون الصلوات الخمس في جماعة في بيوت الله جل وعلا. أما الصيام وهو من أركان الإسلام فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولماذا؟ لأن الصيام عمل سري، بمعنى يستطيع الإنسان أن يكون بين الناس صائما، فإذا خلى بشيطانه وخلى بنفسه أفطر، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما الحج فلمن استطاع إليه سبيلا. فهنا معاشر المسلمين الأكارم، حينما يقول الرب تبارك وتعالى: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قال العلماء: ما من أحد إلا ويختص منه يوم القيامة لتأدية حقوق العباد، فيؤخذ من كل الأعمال إلا الصيام، فأجره كامل لا ينقص بأمر الله جل وعلا. الله عز وجل يحب الصائمين. الله تبارك وتعالى فرض على أمة الإسلام وعلى الأمم السابقة الصيام من أجل تقواه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العلة من الصيام هي تقوى الله جل وعلا، فكيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ وما هي التقوى التي يريدها الله تبارك وتعالى من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم من الخلق؟ قالها علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل جل في علاه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين ربنا تبارك وتعالى أجر الخائفين منه المتقين له: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الخوف من الجليل، فخاف الله رب العالمين، والعمل بالتنزيل بالقرآن الكريم. ونحن في شهر القرآن الكريم، فأكثروا من قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته. فلو كان من عند غير الله تبارك وتعالى لوجدوا فيه الكثير والكثير الذي أحبه الله تبارك وتعالى. لو كان الذي من عند الله تبارك وتعالى وجدوا فيه الكثير والكثير الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله تبارك وتعالى ما رأوا منه شيئا وما وجدوا فيه شيئا. فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وجعله تبيانا لكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. والرضا بالقليل. نحن في أيام صار الطمع فيها آفة، الأخ يطمع في أخيه، والأخ يطمع في أخته، والأب يطمع في أولاده، والأولاد يطمعون في آبائهم وأمهاتهم، فالطمع مرض خطير. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نحافظ على فضل الله تبارك وتعالى لنا. انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في الرزق حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك. في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك في الطاعات والعبادات، إن قرأ جزءا فاقرأ خمسة، إن قرأ عشرا فاختم القرآن هكذا، إن تصدق بجنيه فتصدق بمئة إلى آخره. في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك، إلى من يؤدي العبادات والطاعات أحسن منك. أما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك. فالتقوى التي يريدها الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فمن منا استعد للقاء الله جل وعلا بفعل الخيرات وترك المنكرات؟ يا من حملت إلى الكبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ تزود من التقوى، فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتاة أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. نعم معاشر المسلمين الأكارم، أعمارنا محدودة ورمضان فرصة لا تعوض، يأتي مرة واحدة في العام، فلا تضيعوا أوقاتكم في الصيام ولا تضيعوا أوقاتكم في الليل عند القيام. صوموا لله جل وعلا، صوموا لله تبارك وتعالى صوام الخواص وخواص الخواص، ولا لكن صيامكم كصيام العوام، الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة فقط. هناك نصوص يسرقون منا صيامنا وكلكم يعرفها، فاتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم ملاقوه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، الصيام وقاية من الوقوع في المحرمات، من الوقوع في المخالفات، من الوقوع في المنكرات التي لا يرضى عنها رب الأرض والسماوات. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث الكلام الفاحش البذيء، ولا يسخط، لا يرفع صوته، لا يتشاجر، لا يتعارك مع الناس. وإذا قيل له اتق الله قالوا إنه صائم، دعه إنه صائم، وكأن الصيام يعلم الناس قلة الأدب. لا والله، الصيام يعلم الناس الأدب والاحترام والمحبة والإلفة والإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا الجزء حديث قدسي، ثم نبدأ في الحديث النبوي، لأن هذا الحديث العظيم اشتمل على شقين، الشق الأول حديث قدسي من كلام الرب تبارك وتعالى، والشق الثاني حديث نبوي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقسم وهو الصادق الأمين، وهو ليس بحاجة أن يقسم صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، لأنه الصادق الذي لا يكذب، والأمين الذي لا يخون. فيقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة المنبثقة من فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وإن من أطيب الروائح عند الله جل وعلا المسك. فإن هذا الخلوف، هذه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الإنسان من فم الصائم، أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وسبب الفرح أن الله تبارك وتعالى أعانه فأتم الصيام لله جل وعلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، فيفرح أن الله تبارك وتعالى يتقبله ويتقبل منه صيامه ودعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوات ثلاث لا ترد: دعوة الصائم، والإمام العادل، دعوة الصائم والإمام العادل، والمظلوم. والمظلوم يرفع الله تبارك وتعالى شكوى فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الصائم له دعوة لا ترد طوال اليوم وعند فطره، فيفرح الصائم بصيامه، يفرح لأنه أفطر على الحلال ولم يفطر على الحرام. والفرحة الثانية: يفرح بصيامه بلقاء ربه جل وعلا إن مات، فإنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الصائم له فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. إذا لقي ربه جل وعلا كان فرحا مسرورا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن تمام رحمة الملك أن أورد لنا الدعاء وسط آيات الصيام، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فصيامنا لا يقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا، وصيامنا لا يقبل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد قبول الأعمال عند الله جل وعلا فعليه بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وعليه بمتابعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فلقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر، ما يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير السحور، تصحبوا فإن في السحور بركة. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فوقت السحر يحبه الله تبارك وتعالى، فلا تضيعوا وقت السحر كله في الأكل والشرب، بل اتركوا فيه وقتا لذكر الله تبارك وتعالى، فهو الوقت العظيم الذي يتنزل فيه العظيم سبحانه وتعالى فينادي: هل من سائل فأعطينه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فحافظوا على هذه الساعة عباد الله قبل الفجر بذكر الله تبارك وتعالى وبالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، واختموا كل ذلك بالسحور بإذن الله جل وعلا، حتى يعينكم الله تبارك وتعالى على الصيام بأمره جل في علاه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.